المغفر للرأس مثل الدرع للصدر، يقي الرأس من السهام أو النبل أو الضرب، ويستعمل في الحروب للوقاية، استعمل في الحروب للوقاية من النبل أو السيف أو نحو ذلك. فدخل مكة وعلى رأسه المغفر، والمغفر مادته من غفرة وهي تعني التغطية، ومنه الاستغفار، طلب الغفران أي ستر الذنوب وتغطيتها والعفو عن صاحبها. فالمغفر سمي بهذا الاسم لأنه يصنع ينسج ويصنع من الحديد على حجم الرأس ويوضع فوق الرأس ليقيه أثناء الحروب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.